الزكاة إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك. فمثلا لو أن شخصا زكاة ماله تحل في رمضان، ثم إن له قريبا مثلا عليه دين أو يريد أن يتزوج ويريد إعانته، ولا يمكن أن ينتظر إلى رمضان، فيجوز لك مثلا أن تعجل زكاة مالك قبل رمضان وتعطيها إياه. فتعجيل الزكاة جائز إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. وفيه أيضا دليل كما تقدم على جواز صرف الزكاة في صنف واحد بقوله فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني أنه جعل زكاة ماله في سبيل الله. وقد سبق أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد، بل يجوز صرفها إلى واحد من صنف. ومنها أيضا أن الجهاد في سبيل الله من جهات الخير التي يوقف عليها بقوله فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. الصنف الذي يشارك غيره فيه في الأصل، يعني يقول أصل واحد فرع أصل يتفرع من فروع، يعني المشارك له. وعن عبد الله بن زيد كالنخلتين تكون في أصل واحد، أحيانا تكون نخلتان في أصل واحد وقال هذا صنف. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقون فألقاكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله، قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنتم رعا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، يقول عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لما أفاء الفيء وما أخذ من أموال الكفار بغير القتال، لأن ما يؤخذ من أموال الكفار على نوعين، نوع يؤخذ بقتال وما ملحق به ويسمى غنيمة، ونوع يؤخذ بغير قتال ويسمى فيئا. وقول يوم حنين يعني يوم غزوة حنين، وحنين واد بالقرب من الطائف، وهذه الغزوة أيضا تسمى غزوة أوطاس، أي تسمى غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس. قسم عليه الصلاة والسلام في الناس، يعني وزع هذا الفيء في الناس، والمراد بالناس هنا عام أريد به الخاص، يعني من سوى الأنصار. فكأن وفي المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم أي المستمالة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم صنف من أصناف الزكاة، وهم نوعان مسلمون وكفار، فيعطى المسلم من الزكاة تأليفا له، إما زيادة إما تثبيتا لإيمانه وتقوية لإيمانه أو نحو ذلك، ويعطى الكافر أيضا منها ترغيبا له في الإسلام أو لإسلام نظيره، و ونحو ذلك. إذا المؤلفة قلوبهم أي المستمالة قلوبهم، فيعطون من الزكاة إما ترغيبا لهم في الإسلام، وإما تثبيتا لهم على ما هم عليه من الإيمان إذا كان يخشى من عدم ثباتهم على ذلك. قال: وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، لم يعط الأنصار شيئا. والمراد بالأنصار هم المؤمنون من أهل المدينة الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج ومن حالفهم. قال: فكأنهم وجدوا في أنفسهم، كأنهم وجدوا في أنفسهم يعني صار في أنفسهم شيئا، فحزنوا بمال النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الناس ولا يعطينا شيئا. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار يعني يا جماعة الأنصار أو يا طائفة الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، ألم أجدكم ضلالا جمع ضال، والضال هو الذي فارق الحق والهدى، يعني ألم أجدكم على غير الحق والهدى فهداكم الله عز وجل به. والمراد بالهداية هنا هداية الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكنتم متفرقين يعني متشتتين، فألفكم الله عز وجل بي يعني جمعكم بسببي، وعالة فأغناكم الله بي، عالة يعني فقراء فأغناكم الله عز وجل بي يعني بسط لكم من رزقه وعطائه وفضله. كلما قال شيئا من هذه المنن التي كانت بسبب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الله ورسوله أمن، يعني أن المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعكم أن تجيبوا يعني أن تردوا على ما ذكر لكم من الفضائل والمنن التي امتن الله تعالى بها عليكم. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون؟ وقالوا: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، بين الرسول عليه الصلاة والسلام يعني منا شيئا من منة الأنصار، وأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إليهم عليه الصلاة والسلام. قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. وهذا دليل على فضلهم رضي الله عنه. قال: ولو سلك الأنصار واليا يعني من الوديان أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والناس الأنصار شعار والناس إثار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والإثار هو الثوب الذي يكون أعلى ولا يلتسك. فمثلا لو أن الإنسان لبس ثوبين، الثوب الذي يلي جسده يسمى إثار يسمى شعارا، والذي لا يلي جسده يسمى إثارا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي، يعني فيما يستقبل من الزمن، بعدي أثرة يعني استئثارا من الحكام الذين يكونون بعدي، استئثارا فيما يتعلق بالأموال حيث يختصونها بأنفسهم. فاصبروا يعني على ما يحصل لكم من جور أو ظلم حتى تلقوني على الحوض. والمراد بذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية الفيء وأخذه، لأن الله عز وجل مما من به على المؤمنين، كما قال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. وفيه أيضا دليل على أحقية أهل الإيمان والإسلام في رزق الله عز وجل الذي يرزقهم إياه بسبب ما أخذوه من أموال الكفار، إما بسبب من غنيمة أو فيء. ومنها أيضا أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الفيء، أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الفيء، ولكن ما هو القدر الذي يعطونه؟ بحسب ما يراه الإمام من المصلحة، يعني يعطيه من المال ما يحصل به التعليف. ومنها أيضا أن الإنسان لا يلام إذا طلب حقه أو ما يستحقه من أمور الدنيا، فقول الإنسان يطلب شيئا يستحقه من أمور الدنيا هذا لا يلام عليه، ولذلك لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أن الإمام يجوز أن يمنع عطاء عن شخص يثق بدينه، فإذا كان عنده مال يعطي شخصا دون شخص لثقته في من حرمه أن إيمانه قوي وأنه لا يكون في قلبه شيء فيما لو حرمه من ذلك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام يستفاد من فضيلة الأنصار رضي الله عنهم حيث أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن وصف الهجرة عليه الصلاة والسلام مع شدة محبته للأنصار، وهذا يدل على أن المهاجرين أفضل منهم. ومنها أيضا حسن أدب الأنصار رضي الله عنهم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قررهم بهذه المنن التي من الله عز وجل عليهم بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجاهلوا ولم يعاندوا ولم يستكبروا، بل قالوا الله ورسوله أمن. ومنها أيضا فضيلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، حيث كان سببا لهدايتهم، ولهذا قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله عز وجل بي. ومنها أيضا مشروعية الخطبة عند الحاجة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب الناس إذا دعت الحاجة، إما لنازلة نزلت أو يريد أن ينبه على أمر أو حكم من الأحكام. ومنها أيضا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام حينما بين المنن التي من الله عز وجل بها على الأنصار بسببه قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا. المراد بقول لو شئتم لقلتم كذا وكذا يعني أنك جئتنا مهاجرا خائفا فآويناك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضيق عليه أهل مكة الخناق بل وهموا بقتله هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فآووا هؤلاء الأنصار آووا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول لو شئتم لقلتم لنا منة عليك، حيث إن قومك قلوك وهجروك بل هموا بقتلك ونحن الذين آويناك، فأقر عليه الصلاة والسلام بفضلهم. ومنها أيضا مشروعية إخبار الغير بما سيكون له من المكروه أو من الأمور التي لا تلائمه، لقوله عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرا. وفيه أيضا دليل على وجوب الصبر على ما ينال الإنسان من أمور الدنيا، سواء كان ذلك فيما يقدره الله عز وجل عليه أو فيما يكون من تسلط غيره عليه، ولهذا قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفيه أيضا دليل على وجوب الصبر على ما يكونه من جور الأئمة والسلاطين، وأنه لا يجوز الخروج عليهم ومنابذتهم مهما كان الأمر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال إنكم ستلقون بعدي أثرا، لم يقل أخرجوا عليهم، لم يقل نابذوهم، لم يقل أعصوهم، بل أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر. وفي أحاديث أخر قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يصبرون على ما يحصل لهم في أمور الدنيا من جور من السلطان، وذلك لأن منابذة الحكام والسلاطين والخروج عليهم وعصيانهم سبب لكل شر وفساد. ومن قرأ التاريخ القديم والحديث وسبره عرف ما يحصل من المفاسد والمضار بمنابذة الحكام والسلاطين ومحاولة الخروج عليهم أو محاولة عصيانهم. وفيه أيضا دليل على إثبات حول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفيه أيضا دليل على إثبات يوم القيامة، ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للجزاء والحساب. سمي يوم القيامة أولا لأن الناس يقومون فيه من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ومنها أيضا لأنه يقام فيه العدل، يقام فيه العدل، ومنها أيضا لأنه يقام فيه الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن يوم القيامة هو اليوم الآخر، سمي يوم القيامة لهذه الأمور الثلاثة: أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، الدليل يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثانيا أنه يقوم فيه الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وثالثا أنه يقام فيه العدل يعني القسط، الدليل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهكذا هذه أسباب بتسميته يوم القيامة. وفيه أيضا دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنه أخبر عما يكون في المستقبل حيث قال إنكم ستلقون بعدي أثرا، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر في المستقبل، وهذا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية تسرية المؤمن بما فاته من أمور الدنيا، بما فاته من أمور الدنيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سل الأنصار قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن كون الإنسان يذهب برسول الله أو مع رسول الله خير له من الدنيا، خير له من الدنيا وما فيها، فدل هذا على مشروعية تسلية المؤمن إما بسبب ما فاته من أمور الدنيا، وإما تثبيتا له عما هو فيه من المصيبة أو الفتنة فتسليه. فإذا رأيت شخصا مثلا قد فاته أمر دنيوي فإنك تسليه، إذا رأيت شخصا أصيب بمصيبة فإنك تسليه. ولهذا يسلي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم دائما كثيرا في القرآن، يسلي الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا في القرآن من كون هؤلاء يعني الكفار الذين بعث فيهم أنهم لم يؤمنوا. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأنعام، في سورة الأنعام فقد كذبت رسل من قبلك فأخبر عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل أن تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدعا وإنما هو سنة المعاندين والمستكبرين عن دعوة الرسل. قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فبين سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك يعني أن هؤلاء إن كذبوك فهذا ليس بدعا فالرسل قبلك فالرسل من قبلك قد كذبوا بل منهم من قتل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا يعني اصبر كصبرهم. وبين سبحانه وتعالى أن العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نقتصر على هذا القدر ونستكمل إن شاء الله ما تبقى من أحاديث كتاب الزكاة بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل. سؤالك كيف؟ أحسنت. يقول الزكاة هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ والأخت أو لا يجوز؟ نقول إن كان أخوك أو أختك إن كنت تستطيع أن تنفق عليهم وكانت نفقتهم واجبة عليك فإنك تنفق عليهم. أما إذا كنت لا تستطيع أو كنت لا ترثهم بأن كان أبو الأب موجود أو كان لهم أبناء فيجوز لك دفع الزكاة إليهم. فإذا قدر أن لك أن كان لك أخ أو أخت وأبوك موجود فإنه يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأخيك إذا كان محتاجا بأن كان الأب فقيرا أو كان لا ينفق لأنك لست وارثا له. أما إذا كنت ترثه كما لو كان لك أخ وليس له ولد وليس له والد فإن كنت تستطيع أن تنفق عليه يعني تعطي نفقة فهذا هو الواجب. إذا لم تكن تستطيع ذلك فإنك في هذه الحال يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لأنه داخل في عموم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. نعم في أحد سؤال؟ نعم. ما انتبه للزكاة إلا بعد فترة طويلة يعني. ما انتبه؟ يعني ما فكر أنه يزكي. قصدك يعني في ماضي؟ نعم. يقول هذا لو أن شخص عنده أموال وهذه الأموال تكثر وتزداد ولم يتفطن للزكاة إلا فيما بعد، نقول يجب عليه أن يستدرك ما مضى، أن يستدرك ما مضى فيحصي مثلا من حين ملك هذا المال إلى أن تفطن وتذكر فيخرج و ينظر ما يغلب على ظنه. فمثلا يقول هذا المال ملكته قبل مثلا 15 سنة، قبل 15 سنة كان عندي كذا، وقبل 14 سنة كان عندي كذا، وقبل 10 سنين كان عندي كذا، فينظر ما يغلب على ظنه ويحتاط ويخرج القدر الواجب، يعني يخرج القدر. وكونه نسي كونه ينسى هذا لا يسقط الواجب عنه، لأن الزكاة فيها حق لله وفيها حق لأهل الزكاة الفقراء والمساكين لهم حق فيها. يأثم إذا كان عالما، إذا كان يجهل، أما إذا كان عالما يعلم أن الزكاة تجب في ماله ولكنه تهاون وتكاسل فيأثم. نعم. كيف؟ النصاب، نصاب الذهب 85 غراما. كيف؟ لا، الأوراق النقدية تجعل عن نصاب الفضة لأن هي بدل عن الفضة. الأوراق النقدية المعتمد أنها بدل عن الفضة لأن أنها تقوم بالفضة لأنها بدل عنها لأن الناس كانوا يتعاملون بالفضة. نعم. الحج نعم يقول سؤال يقول هل يجوز أن أدفع الزكاة لشخص يريد أن يؤدي الحج؟ الجواب هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وهي هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يؤدي حج الفريضة أو عمرة الفريضة؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز ذلك، أنه يجوز أن تدفع الزكاة لمن لفقير يريد أن يؤدي حج الفريضة وعمرة الفريضة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج من سبيل الله، وجعله نوعا من الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله مصرف من مصارف الزكاة، فإذا جاز صرف الزكاة في الجهاد فالحج نوع من الجهاد. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومن العلماء من قال إنه لا يجوز أن تدفع الزكاة في الحج، وذلك لأنه لا يتصور أن يجب الحج على الفقير، لأن من شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعا، فما دام هذا الفقير ليس عنده مال فالحج ليس واجبا عليه، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة. فنقول إذا أردت أن تعين شخصا لا تعطيه من الزكاة، أعطيه من الصدقة، من الصدقة أقول، ولا تعطيه من الزكاة الواجبة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، لأنك لو دفعت هذه الزكاة في مثل هذا لكان ذلك عند لكنت لم تبرئ ذمتك عند بعض أهل العلم رحمهم الله. نعم أحسنت. يقول هل يجوز، يعني هل الذي عنده زكاة هل يجب أن يخرجها فورا جملة أو يجوز أن يقسطها على الفقراء ونحو ذلك؟ نقول الأصل في الزكاة أنك تخرجها جملة، بمعنى أنك تعطيها المستحق، لكن لو كان هناك مصلحة في أن لا تعطيها الفقير دفعة واحدة، لأنك لو أعطيته دفعة واحدة لا استنفقها وأضاعها، فتعطيه كل شهر، يعني عندك مثلا 12,000 كل شهر تعطي 1,000 ريال، إذا دعت المصلحة لذلك فلا حرج، لكن إذا قدر أنك تستطيع أن تعطي مثلا قيم هذه الأسرة رجل رشيد تعطيه، لكن لو خشيت أنك لو أعطيته مثلا 10,000 دفعة واحدة لا أضاعوها واستنفقوها في مدة وجيزة، فحينئذ نقول لا حرج أن تقسط عليهم هذه الزكاة، بمعنى كل شهر تعطيهم جزءا منها، لأن هذا التفريق لمصلحتهم. نعم نعم. لو إيش؟ نعم يقول عنده أغنام وعروض تجارة، الأغنام هل هي للتجارة أو سائمة؟ نعم، إذن يخرج زكاة الأغنام ويخرج زكاة عروض التجارة. إنسان مثلا عنده بهيمة أنعام سائمة وعنده عروض تجارة، يزكي هذا ويزكي هذا، فبهيمة الأنعام مثلا الغنم إذا كان عنده 40 شاة فيها شاة، وعروض التجارة يقومها عند الحول ويخرج ما ويخرج ربع العشر. اللي هو ايش البيع؟ لا، اذا الانسان الذي عنده بهيمه الانعام ان اعدها للتجاره يتاجر بها يزكيها زكاه التجاره، ولا يشترط فيها النصاب بالنسبه للعدد، يعني الان الذي عنده بهيمه الانعام سائمه تجب فيها زكاة السائمة بشرطين، أن تكون سائمة الحول أو أكثر، وأن تبلغ النصاب وهو 40. أما إذا أرادها للتجارة، إذا نواها التجارة فتجب فيها الزكاة ولو كانت 5 سيات، إذا نوى بها التجارة فتجب فيها الزكاة ولو كانت 5 سيات إذا بلغت نصاب التجارة، فيزكي هذه سائمة إذا كانت سائمة، وهذه تجارة إذا كان عنده عروض تجارة. أما إذا كان ينوي بها التجارة فإنه يزكي عروض التجارة، يزكي هذه الماشية من جملة عروض التجارة، لأنها في هذه الحال ليست زكاتها من باب زكاة السائمة، وإنما هي من باب زكاة عروض التجارة. نعم. هل يجوز يعطى زكاة لتارك السفر؟ لا، تارك الصلاة كافر ولا يجوز دفعها للكافر. تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم. سلام عليكم شيخ. رجل عنده محل، هذا المحل هو الأموال الذي فيه يأخذها بالدين ويبيعها، آخر السنة نظر فإذا هي قيمة مثلا الذي عنده العروض الذي مثلا 20,000 ودينه 20,000، كيف يأخذ الزكاة؟ ما يمنع الدين لا يمنع وجوب الزكاة. فمثلا لو كان عندك تجارة وحال علي الحول وكان عليك دين أعلى من التجارة، يعني عروض التجارة التي عندك قيمتها 100,000 وعليك 1,000,000 ريال دين، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، يجب أن تخرج الزكاة. ولهذا سبق لنا أن الغني في باب الزكاة هو من ملك نصابا زكويا، فكل من ملك نصابا زكويا وجب عليه أن يخرج الزكاة منه. نعم. أحسنت. يقول: إذا كان لي دين في ذمم الآخرين، يعني يطلب أناس الدراهم، فهل يجب علي أن يزكي هذا الدين كل سنة أو لا؟ الجواب: إن كان من عليه الدين إن كان مليئا باذلا، بحيث أنك لو طلبت منه ما دينك أعطاك إياه، فيجب عليك أن تزكيه كل سنة. وأما إذا كان من عليه الدين إذا كان معسرا أو مماطلا أو جاحدا، فلا تجب الزكاة فيه كل سنة، وإنما تزكيه إذا قبضته مرة واحدة. فهمت؟ نعم. إذن الديون التي في ذمم الناس إن كانت على شخص معسر أو مماطل فإنه يزكيها إذا قبضها مرة واحدة. وأما إذا كانت على شخص مليء باذل، بحيث لو قلت له أعطني حقي أعطاك، فتزكيها، وأنت بالخيار، إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك، وإن شئت إذا قبضتها زكيتها لما مضى. فمثلا لو كنت قد أقرضت شخصا 10,000 ثم بعد 5 سنوات أعطاك إياها، فأنت بالخيار، إن شئت تزكي هذه 10 كل سنة مع مالك، وإن شئت إذا قبضتها زكيتها 5 سنوات عن السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا. نعم. في عروض تجارة هل الزكاة على ثمن البيع أو ثمن الشراء؟ لا، الزكاة يقومها كل سنة، يعني يعتبر القيمة السوقية لا القيمة الشرائية، فتزكي ما تساويه هذه العروض في السوق، ولا تعتبر القيمة الشرائية، إلا في حال واحدة القيمة الشرائية تعتبر، في حال واحدة، وهي ما إذا كان عنده عقار، إنسان اشترى عقارا ثم كسدت العقارات، مثال ذلك اشترى عقارا ب1,000,000 ريال وحصل كساد في العقار، بمعنى أن هذه الأرض ربما لو عرفتها لنقصت قيمتها، ولو جاء أحد مثلا يطلبها لزادت قيمتها، فحينئذ تزكي ما اشتريت به. لماذا؟ نقول: لأن الأصل أنها لم تزد ولم تنقص. نعم. أحسن الله عليكم. أصحاب السفن التجارية التي هي لنقل بضائع بين دولة إلى دولة، هذه لنقل البضائع يستأجرون عليها لنقل البضائع، يعني يأخذ من كيف يخرجون زكاة؟ يعني قصدك هل من أصل هذه السفينة من قيمتها؟ لا لا لا، هي مثل السيارات التي تكد، يعني الأشياء التي تستثمر، جميع الأشياء التي تستثمر ولها غلة لا تجب الزكاة في أعيانها. فمثلا إنسان عنده مصنع، الآلات التي في هذا المصنع ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة تكون فيما يخرج منها من غلة. إنسان عنده مغسلة لغسل الملابس والثياب ونحوها، لا تجب الزكاة في الآلات التي موجودة، وإنما تجب الزكاة في الغلة. كذلك أيضا إنسان عنده سيارة يقودها، سيارة أجرة، لا تجب الزكاة في نفس السيارة، وإنما تجب فيما يحصله من الأجرة. نعم. الذهب المشترى يكسب المال، نعم. الذهب تجب فيه الزكاة بكل حال، سواء اتخذ لحفظ المال أو اتخذ للتزين والتجمل. فالحلي المعد للاستعمال أو المعد للعارية أو المعد لحفظ المال تجب الزكاة فيه، فيجب على المرأة أن تزكيه كل سنة إذا بلغ النصاب، ونصاب الذهب 85 جراما أو غراما. نعم. إذا نقصت تزكيها حسب اشتريت. نعم. افرض اشتريت بمليون ونزلت إلى 500، لا لا أقول كسدت الأراضي بحيث، اسمع، بحيث أن هذه الأرض إن عرضتها لم تساوي شيئا، وإن جاء أحد يطلبها ارتفعت قيمتها، يعني متردد، فحينئذ نقول تزكي الأصل لأنها لم تزد ولم تنقص. يعني أحيانا بعض الأراضي العقارات لو أنك عرضتها في السوق نقصت قيمتها نقصا فاحشا، ولو جاءك شخص يريدها صارت قيمتها مرتفعة، فحينئذ نقول زكي الأصل الذي اشتريت به لأن الأصل أنها لم تزد ولم تنقص. وأحيانا يكون أيضا العقار متردد، أحيانا عند بعض أهل العقار يقول هذا العقار يعني قيمته ارتفع، وعند آخرين يقول لا قيمته منخفضة، فمتى كان مثل ذلك يزكي الأصل لأنه لم يزد ولم ينقص. نعم. فهمت؟ نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لشراء أضحية العيد؟ كيف؟ إعطاء الزكاة لشراء أضحية العيد. لمن؟ إنسان فقير. أحسنت، يقول إعطاء الزكاة لشراء أضحية، هل يجوز أن يعطى لشراء أضحية؟ نقول إذا كانت نفسه الأصل أن الأضحية إذا كان فقيرا لم تجب عليه، لكن إذا قدر أن قلبه ينكسر أن الناس يعني يذبحون ضحاياهم وهو لا يذبح، فيجوز أن يعطى من الزكاة، لأنه في الواقع هذه الأضحية ينتفع بما فيها من اللحم، فإذا كان قلبه ينكسر بكونه لا يضحي فيعطى من الزكاة لهذه الأضحية. نعم. نعم. أقرأ بشو. السلام. طيب، أنت تعمل في الحدادة. نعم، يقول عنده مثلا ورشة حدادة وما يحصله من مال لا يبقى، نقول لا زكاة فيه، لا ليس في زكاة. مثل الشخص الذي مثل عنده عقار يؤجره ويقبض الأجرة مقدما ويستنفق هذه الأجرة، ينفقها على نفسه وأولاده وأهله خلال السنة، بحيث أنه إذا حال الحول ليس عنده شيء، لا تجب الزكاة. الزكاة إنما تجب في المال إلى حال عليه الحول. فلو مثلا فرض أنك حصلت من هذه الورشة الحدادة دراهم مثل 1000 ريال، أو حصلت مثل 10,000 ريال وحفظتها أو وضعتها في البنك، إلى حال عليه الحول تزكى. أما إذا كنت كلما قبضت شيئا من الزبائن أو من الأعمال تستنفقه فإنه لا ليس عليك زكاة. نعم. طيب، أنت قدمت من ليبيا إلى هنا لأداء العمرة وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من حين خرجت من ليبيا إلى أن ترجع وأنت مسافر، أي نعم، إذا فاتتك الصلاة، لا، إذا صليت مع الإمام، إذا صليت مع شخص يتم الصلاة يجب عليك الإتمام، أما إذا فاتتك الصلاة فإنك تصلي قصرا، تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء. نعم. يعني مثلا أنت جاءت اليوم الظهر فاتتك الصلاة، لو جئت من 30 يوم، أنت الآن مثلا اليوم الظهر مثلا دخلت المسجد فاتتك الصلاة، تصلي الظهر ركعتين، مسافر، لكن إذا أتممت بمن يتم الصلاة فإنه يجب عليك الإتمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الله أعلم.